وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له فإنه قد استعرض جميع الحجج التي يستدل بها المشركون أولها أن من لا يملك شيئا في السماوات ولا في الأرض فإنه لا يستحق أن يعبد الثاني أنه ليس لهذه المعبودات من دون الله التي يصرف لها الدعاء شرك في ملك السماوات ولا ملك الأرض والثالث أن الله جل وعلا المالك للسماوات والأرض لا يحتاج إلى مساعدة هؤلاء فإن هؤلاء لا يساعدونه والرابع أن هؤلاء لا يملكون الشفاعة عند الله بل إن الشفاعة لا تنفع عنده إلا لمن أذن له سبحانه وهنا دل هذا على أنه لا يوجد أي حجة للمشركين الذين يصرفون شيئا من العبادات لغير الله عز وجل ومن ذلك عبادة الدعاء ثم قال تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم أي استمروا على طريقتهم وحالتهم من صرف الدعاء لغير الله مع أنه ليس لهم برهان ولا دليل على ما يفعلونه من دعاء الله استمروا على ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم فزع عن قلوبهم قيل المراد بالضمير هنا يعود إلى الملائكة كما هو ظاهر هذه الأخبار التي ذكرها المؤلف كما في حديث النواس بن سمعان فإنه قال فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا سجدا وقال طائفة من أهل العلم بأن المراد بذلك قلوب أولئك المشركين الذين صرفوا شيئا من العبادة ومنها الدعاء لغير الله عز وجل فإنهم يستمرون على غيهم حتى إذا جاء يوم القيامة فزع عن قلوبهم وعرفوا حقيقة الأمر وأنهم كانوا على باطل وهناك طائفة قالوا بأن المراد بقوله حتى إذا فزع عن قلوبهم أن المراد به جميع المخلوقات ويكون ذلك في الدنيا وعلى كل فهذه الآيات دالة على أن الله هو المستحق للعبادة دون من سواه وأن ما يدعون من دون الله فإنهم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير كما هو في هذه الآية ولذلك قيل بأن هذه الآية فيها إبطال الشرك وأنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب لأنها أبطلت جميع ما يمكن أن يحتج به المشركون على فعلهم في صرف شيء من العبادات لغير الله ثم قالوا الحق يعني أن الله عز وجل قال قولا حقا وأنه لا باطل في قولهم وهو العلي الكبير فيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل وأنه يقول الحق وفيه أن قول الله إنما يكون بالحق وفيها إثبات صفة العلو لرب العزة والجلال وفيها إثبات اسم الكبير له سبحانه وتعالى و إذا كانت الآية كما في تفسير جماهير أهل العلم أن المراد فزع عن قلوبهم أي عن قلوب الملائكة فهنا الملائكة مع مكانتهم عند الله ومع أنهم مقربون ومع أنهم لا يعصون الله طرفة عين إلا أنهم بشدة معرفتهم بالله أصابهم ما أصابهم من الفزع الشديد من الله عز وجل لأنهم يعرفون قدرة الله وقوته، ويعرفون أنه لا غنى لهم عن الله جل وعلا. وفي هذه الصفة العلي الكبير إثبات صفة العلو لله جل وعلا، وأن هذه الصفة تحدث في القلب الخوف من الله جل وعلا. وإذا كان الأمر كذلك وجب أن يتوجه الناس إلى الله جل وعلا بأنواع العبادة. ثم ذكر المؤلف الحديث الذي ورد في الصحيح عن أبي هريرة قال: إذا قضى الله الأمر في السماء، المراد بالقضاء هنا القضاء الكوني، تقديرات الإلهية في الكون، وليس المراد به الأمر الشرعي. وقوله الأمر في السماء فيه إثبات صفة العلو لله جل وعلا. قوله ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله فيه إثبات صفة الكلام لله، وفيه إثبات أن الملائكة ممن يخاف من الله بمعرفتهم بعظيم حقه جل وعلا. قالوا: ماذا قال ربكم؟ لأنهم قد صعقوا عند القول. قالوا: قال الآخرون مجيبين لهم الحق بأنه سبحانه إنما قال الحق وهو العلي الكبير. ومرات يكون هناك مستمع يستمع القول فيسمع منهم كلمة مما يقدره الله في الكون، فيعود إلى الناس فيكذب مع تلك الكذبة مع تلك الكلمة 100 كذبة، فيصدقه الناس بسبب تلك الكلمة. قال: ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، فجعل أصابع كفه فوق أصابع كفه الأخرى، فيأتي مسترق السمع فيلقيها إلى من تحته، ثم من تحته يلقيها إلى من تحته، وهكذا حتى يتلقفها العراف أو الكاهن. وربما جاءت الشهب فأحرقت هذا المستمع قبل أن تصل الكلمة. وبهذا إذا وصلت إلى الكاهن والعراف والساحر فإنه يكذب معها 100 كذبة، فمن هنا يصدقه الناس بتلك الكلمة الصحيحة الواحدة ويعرضون عن باقي كذبه. قال: سبب المسألة الرابعة سبب سؤالهم عن قول الله، لأنهم يريدون أن يعرفوا مراد الله وكلام الله، فسألوا عن كلام رب العزة والجلال. وقوله قالوا الحق يعني أن الله لا يتكلم بباطل، بل كل كلام الله حق واقع، وهو العلي الكبير، فهو متصف بصفة العلو في المكان والمكانة والقوة. والملائكة إنما سألوا عن هذا لأنهم يخشون أن يتعلق شيء من العمل بأعمالهم، فسألوا عن قول الله حتى يعملوا به. لذلك ينبغي بأهل الإيمان أن يقتدوا بالملائكة في طلب العلم ليصلوا بذلك إلى معرفة مراد الله منهم. وفي هذا الحديث فضيلة جبريل عليه السلام، حيث أنه أول من يرفع رأسه، وحيث أنه هو الذي يجيب الملائكة عما قاله الله جل وعلا. قوله هنا: إذا قضى الله الأمر في السماء، معناه أن أهل السماوات يسمعونه جل وعلا فيما يقدره. وقوله في الحديث الآخر: أخذت السماوات منه رجفة، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا، ففيه دلالة على أن الغشية هنا يعم أهل السماوات كلهم. وفيه عظم مكانة كلام الله، حتى أن السماوات ترتج بسبب كلام الله جل وعلا. وفي الحديث أن جبريل عليه السلام هو الذي ينقل الوحي إلى أنبيائه عليهم السلام. وفي الحديث ما يتعلق باستراق الشياطين، فإن الشياطين كانوا قبل الإسلام يسترقون السمع فينقلون الكلمة والكلمتين فيكذب معها مئات كذبات. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم توقف استراق الشياطين ومنعوا من ذلك، كما قال تعالى عن الجن: إنا لمسنا السماء فوجدناها مليت حرسا شديدا وشهبا. لكن لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم عاد الأمر على ما كان عليه على الصحيح، وذلك لأنه في وقت النبوة خشي من أن يدعي متلاعب بأنه يعرف القرآن قبل نزوله فقضى الله بذلك. وفيه قال صفة ركوبهم، يعني ركوب الشياطين بعضهم على بعض حينما يسترقون السمع. وفيه إرسال الشهب، لأن الشهب قد يرسلها الله جل وعلا على الملائكة، يرسلها على أولئك المسترقين للسمع من الكهنة والعرافين والسحرة، وأنها أن الواحد منهم قد يبلغ ما لديه من الكلمة قبل أن يصيبه هذا الشهاب، وفتارة يدركه الشهاب قبل أن يتكلم بالكلمة، وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه الشهاب. وفيه أن الكاهن والعراف قد يصدق، وصدق الكاهن والعراف لا يدل على صحة طريقته. ومن هنا إذا وجدنا كاهنا أو عرافا أتى بكلام صحيح ومطابق وواقع فإنه لا يدل على صدقه ولا يدل على صحة طريقته، وإنما دليل صحة الطريقة الدليل الشرعي. أما صدقه في بعض الأحوال فهذا لا يدل على سلامة منهجه ولا صحة طريقته. قال كونه، يعني كون الكاهن يكذب مع هذه الكذبة التي نقلها مئة كذبة. وفيه أن بعض الناس قد يصدق الكهنة والمشعوذين والخرافين ولا بد أو لا يمكن أن يقال بأن الكاهن والعراف عنده دعاوى باطلة لا يمكن أن تصدق، بل قد يصدق الكاهن والعراف والساحر كما في هذا الحديث. وفيه أن الحق أن الباطل في الحديث أن الباطل إذا أتانا وحده فإنه لا يقبل ولا يمكن أن يسلم له، ويعمد أهل الباطل لترويج باطلهم إلى خلط الحق بباطل من أجل أن يكون ذلك سببا من أسباب قبول ما لديهم لئلا يميز بين الحق والباطل. قوله هنا قبول النفوس للباطل، فانظر إلى هؤلاء صدقوا الكهنة في مئة كذبة من أجل أن معها خبرا واحدا صحيحا، فكيف تعلقوا بواحدة مع أنهم رأوه قد كذب مرات عديدة؟ وعندما يكون عند الإنسان شدائد قد تجده يتعلق بأناس لا قدرة لهم ولا قوة فيصدق ما جاء منهم، ولذلك فإن أكثر ما جاء من تصديق الكهان جاء من أولئك المرضى وجاء من أولئك الذين عندهم ظروف صعبة تمر بهم ويريدون منهم النجاة مما هم فيه، والنجاة بيد الله عز وجل، وهؤلاء الكهنة والعرافون ليس بأيديهم شيء. تجد الواحد من الناس عندما يصاب بمرض يقوم بالانتقال من بلده لبلد آخر، ويصدق ذلك الكذاب بأنه يستطيع أن يشفيه، أو عندما يكون بينه وبين زوجته خصومة يذهب إلى هذا العراب يسأله عن سبب تلك الخصومة. هذا كله من الأمور الممنوعة المحرمة في الشريعة. وفي الحديث أن جبريل كما ينقل الوحي للأمة ينقل الوحي إلى الملائكة عليهم السلام. وفي الحديث إثبات عدد من الصفات لله جل وعلا، وفيه مشروعية الخوف من رب العزة والجلال، فإذا كان الملائكة يخافون من الله ولدرجة أنهم صعقوا خوفا من الله عز وجل، فدل هذا على أن الملائكة يخافون من الله، ومن هنا يشرع لنا أن نخاف من الله وأن لا نخاف من أحد سواه. قال تعالى: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. فإذا كان الله مع الله فإن الله كافي ولا يضره من يخوف به في الدنيا والآخرة. المسألة الأخيرة، قال أن هؤلاء المشركين وهؤلاء الكهنة يخرون أن هؤلاء المسألة الأخيرة أن الملائكة يخرون سجدا لله، فيه فضيلة السجود وفضيلة كونه من قيام، وقد جاءت النصوص بالترغيب في السجود كما في الحديث عني على نفسك، قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال عني على نفسك بكثرة السجود. فالمقصود في هذا الباب عدد من الأمور. الأمر الأول أن جميع الحجج التي استند عليها المشركون في صرف شيء من العبادات لغير الله باطل، وأصله مذكور في هذه الحجج الأربع التي ذكرت في هذا الخبر. والثاني أن الملائكة إنما تتعلق بالله عز وجل ولا تتعلق بأحد سواه، فينبغي أن نكون كذلك نحن. وفي هذا الباب إثبات عدد من صفات الكمال لله جل وعلا، وفيه أيضا أن إخبار الإنسان بالكلام المستقبلي لا يعني أن ننغر به أو أن ننخدع به فنصرف له شيئا من العبادة أو نعتقد أنه من الأولياء. فكونه أخبر بأمور مغيبة لا نطلع عليها لا يعني أنه صادق. فهؤلاء الكهنة يخبرون بأمر صادق ومع ذلك لا يعني صحة طريقتهم، بل أخبر أنهم يكذبون وبأنهم يخالفون طريقة الصادقين، ومن هنا لا ينبغي أن يلتفت إليهم. وفي الحديث أن الملائكة إنما يتعلقون بالله عز وجل، فإذا كان ذلك في الملائكة ينبغي أن يكون فينا نحن، فيكون خوفنا من الله وحده ورجاؤنا في الله وحده. هذا ما يتعلق بمسائل هذا الباب. أسأل الله جل وعلا أن يعلق قلوبنا وإياكم بالله وحده، وأن يجعلنا ممن عرف أسماء الله وصفاته، وأن يبعد عنا الشرك وأسباب الشرك ما ظهر منه وما بطن. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما أدري، سجود الملائكة مباشرة عند سماع كلام الله هل يأخذ منه مثل شوية سجود المجرد إذا فات بعض الناس يكون جالس ويسجد سجود المجرد؟ السؤال الأول: هل يؤخذ من الملائكة مشروعية فعل؟ كون الملائكة يفعلون فعلا لا يدل على مشروعية أن نفعله نحن، لأننا أمرنا بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي دليل يدل على الأمر بالاقتداء بالملائكة. فإن قال قائل إن الله قد أقرهم ولو كان عملهم غير صحيح لما أقرهم الله، فيقال في هذا بأن إقرار الله لهم من الإقرار الكوني وليس من الإقرار الشرعي، فرق بينهما. ولذلك فإن إقرار الله جل وعلا للشياطين إقرارا كونيا في إضلال بعض الناس لا يعني صحة هذه الطريقة ولا سلامة هذا المنهج. لا ما يعني، هم يؤمرون، الملائكة قد أمروا بهذا الفعل ففعلوه امتثالا لأمر الله لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم، وأمر الله لهم هو أمر كوني لأنهم غير مكلفين. والأمر الكوني لا يعني أنه مقر شرعا، فرق بين الإقرار الشرعي وبين الأمر الكوني. ولذلك قد قيل يعني في عدد من الحوادث أن الله قد أمرهم بأن يفعلوا ما يخالف الشرع ليبتلي العباد ويختبرهم ماذا يفعلون تجاه ذلك. ومن هنا قدر الله عز وجل أمورا كونية، قدر الله جل وعلا أمورا كونية على الناس لا تعني أنه أقرهم سبحانه عليها. فالمقصود أنه لا يصح الاستدلال بفعل الملائكة، ما نقلته النصوص من أفعال الملائكة لا يصح أن يكون حجة ولا دليلا شرعيا. هل هذه قاعدة أن أمر الله للملائكة هو أمر كوني؟ نعم، أمر الله للملائكة أمر كوني وليس أمرا شرعيا، حتى ولو كان أمرا شرعيا فإنه لا يصح أن نجعله أمرا شرعيا لنا. نعم، ننتقل إلى درس الفقه.